عجيبة سبحان الله، يعني النظر إلى نصوص الكتاب والسنة. طبعا الكتاب والسنة كافية شافية في كل ما يحتاجه الناس في باب الأحكام وباب العقائد، لكن التركيز مصب غالبا من العلماء والشراح والمفسرين على النظر إلى الأحكام دون النظر إلى تقرير الأصول والعقائد، لأن أغلب شراح الحديث وأغلب المفسرين عندهم تأويل للصفات، ولذلك كان الأمر مصب غالبا إلى إبراز جانب الأحكام للجانب العقدي. فإذا قرأ الإنسان واطلع على كلام العلماء الذين ساروا على إصابة الحق في باب العقائد ظهر له وجه أيضا عظيم قررته النصوص، وهو الكلام على الاعتقاد وتفاصيله في القرآن والسنة. بالأمس كنت أقرأ في مختصر الصواعق لابن القيم الذي اختصره الموصلي، ثم أشار إلى مناظرة وقعت، يقول الموصلي يقول أو يقول ابن القيم ذكرها لي شيخنا عبد الله بن تيمية أخو شيخ الإسلام رحمه الله، ثم بدأ يذكر الصفة الأدلة على مسألة معينة، ثم قال: ومن تأمل القرآن وتأمل السنة رأى أن تقريرها لباب العقائد أظهر من تقريرها لباب الأحكام، وأن آيات العقائد ونصوص العقائد لا تقل عن نصوص الأحكام. الآن انظر كم نسبة نصوص العقائد في كتب الحديث، الأبواب المحددة لهذا تجد كتاب الإيمان فقط، والباقي يبدأ من باب الوضوء وينتهي بآخر الأحكام. طيب وأين الكلام على نصوص العقائد؟ هي موجودة، هي موجودة، تجد أحيانا آيات أو أحاديث جاءت في سياق قصة، جاءت في سياق تقرير حكم في الصلاة في الصيام. لذلك يا إخواني هذا يؤكد أهمية العناية في العقائد بأمرين: الأمر الأول العناية بكتب العقائد، وهذا أمر لا بد منه، لأن الأعمال تبع للعقيدة، فإذا صحت العقيدة زكت الأعمال، وإذا كانت العقيدة فيها خلل فالأعمال سيكون فيها خلل. الجانب الثاني سلامة المعتقد، إذا سلم معتقد الإنسان وصفى فإنه سينظر إلى النصوص ويبين له ما فيها من الدلائل. ونحن ما زلنا ننظر الآن كتقريرات المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة من أشرف المسائل، وهي مسألة كلام الله جل وعلا وبعض دلائل القرآن عليها. نعم.